الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. إن كنا زاري ورن كنتا السلام ترى هندوزة كنسيون الجماعة الثانية يقول يا صلى الله عليه وسلم هجراء جيز زنبر فول زنغتاتين لجير ورن كا كنتاتي إذا كوي جنا ده إتراك الجوا توكان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كوي ديا جنجر صفة من التكبير ذا كبرا إلى التسليم كل سلم ينو كأنك تراها دنجريني قو بديانو تو بيفو كان نرفي تويان إذا سلم سلي كان النبي صلى الله عليه وسلم أغا سلدين ين كان الفغاني إن الحافظ بن حجر ها حالا سلدا ينورا برغني سيدنا والبوسيكي دا الفغي بوبا سنكا كان دا كان دا قادي إياد كان أشفارا أنا سلدا يني باب دا سلدا ين النبي قاسم قترارا كان سيغن الشفا أنا لاباري بوبا في اللق فنصحاب بوبا دا تابعان كيغا كان باعفو في اللارا سن دا يمني سيدنا سينو أفلا علي ونو كان عني علي قبولي بيران لسل دنيا النبي صلى الله عليه وسلم أغني اللهم داهي المدهوات وبارئ الممسوكات، اجعل ثوابك صلاتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق. وعن علي أنه كان يقول أني في اللقف علي علي غني صلوات الله الرب الرحيم كوي سوج انتا كان كوي كان سوج كان غما اسوج والملائكه المقربين ده ملائكه كان تيمان برمان تيم والنبيين ده النبي والصديقين صديقي والشهداء ده الشهيدي الصالحين كان تي برهني وما سبح لك من شيء يا رب العالمين له كل كن هنندي يسلم بر على محمد جاء ابن عبد الله ذو خاتم النبيين عن نبي يتم منتا وإمام المتقين لدي ونجن براء الحديث كلامي أني في اللقف عبد الله بن مسعود موقع أنه يقول عبد الله بن مسعود قني اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة. الحديث كلامي أني القويد يا صحابة وكان سيغني ابن مسعود أغني اللهم اجعل صلواتك إركوين من سليدا وبركاتك دين البركي ورحمتك دين سوجو على محمد المحمد عبدك نبنيا ورسولك دين ديا إمام الخير قمني جنب وراء ورسول الرحمة سوجو عن نبو. الحديث كلامي. وعن الحسن البصري في اللقف حسن البصري أنه كان يقول حسن غني من أراد أن يشرب بالكاس الأروى بيكل كنغ باع مهنغ دقوان بطونا تا كنغ يسندي من حوض المصطفى إركوي ديابنغ وغاصب التيوما فليقل برامن اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه فهذا ما أثره من الشفاء. وكان قادي يالي في اللنغ ترارا كنسي من الشفانيا مما يتعلق هنكنغ ديجي بهيئة الصلاة للسل وني صفة سل دين الحاليك سل دين دا دمت كنو سل دين يقودا عن الصحابة كفن صحابيك ومن بعدهم دبوليكنغي بندا وذكر فيه غير ذلك امام قاضي يالا في الله كم من توني وانا فهم في الله نعم الفقان الكمي. ورد في حديث ابن مسعود اكا ابن مسعود حديث ارى انه كان يقول ابن مسعود غني في الصلاة انقسل دنيه على النبي صلى الله عليه وسلم النبي اغنى اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين اغوني وجه الحديث اخرجه ابن ماجه نكاتري ولكن اسناده ضعيف سنده غي العف وكان الفقاء وجه بديكا لنقبور جنيرا كان ينقسل دع النبي صلى الله عليه وسلم يسيغن سيدنا محمد يسيغتي يال يغسل له دندي محمد قاسين من ناس جنبورا باكن غتي ادم اذا كل جنبورا دا عليه حديث علي المشار اليه اولا اخرجه الطبراني باسناد ليس به باس علي حديث كركور كو اغا تشيجنا سنتنا اغا اني طبران في الله دسند كان سند تالف وكل اما وفيه الفاظ غريبه رويتها مشروعة في كتاب فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن ابن الفارس أنا أقول لسن ينكن ينغ سند كان غارا كان غني في الله إني شرها ترارا كان سيغن فضل النبي صلى الله عليه وسلم النبغ ترى كان الفقا كان ونو كتي أبي الحسن ابن الفارس وقد ذكر الشافعية شافئا كي في الله أن رجلا البرو لو حلف دازي لدي بورزي كان ليسلين على النبي صلى الله عليه وسلم والله كان بورمسل دع النبي أفضل الصلاة سلي كان بالسلي كل إني توفتري كل بري قم ينفوندا فوندا كان غنن كفار سكار بوربون كتي أن يسلي على النبي صلى الله عليه وسلم بورمسل دع النبي أمني اللهم صل على محمد إركو مسل دع محمد غا كلما ذكره الذاكرون واتكل كان ذكر كوينا في الله في لكينا في الله وصحى عن ذكره الغافلون فرغنتيم وفرغ كفنا وان ذكر غاني مسلدا. وقال النووي رحمه الله والصواب الذي ينبغي الجزم به كمو كان اغهب ام دنبون داكتي ان يقال امني ان يقال امني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كلامك يا محمد كاكا حديث سارة أنا وانا دبوز زي كان نغا سلي دا النبي سلي كان بسلي كل تو هن كان غبور كاكا فارا رانغا كبور ما سلي دا النبي قاعد صلاة إبراهيمية مد كان أكادا وقد تأقبه جماعة من المتأخرين أما بور قران تيرا بور فوانا نوي سنو چيبان دغنا إنه بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل أنا زما كيفيه إنك أقول كإرف الله با أفون أسيرا وكان قتب كان أفو بسا أفو لا با قنن ديان دوهاري وأما من حيث المعنى أما معنى دوهاري فالأفضلية وكان قبسكبا ظاهر تن أقبانغي في أول جنارة دنگا معنى دو هر جنانو تي انغنو قبسكبا هم كانتا. والمسألة مشهورة في كتب الفقه عني مسألة مسألة نو كانغا بانغي فكي وان تريرا والغرض مراد دي منها مسألة ونيغا أن كل ما من ذكره هذه من ذكر هذه المسألة بيقول كان مسألة وني في لدي من الفقهاء بيريكونيرا قاتبة كل مرغنتا لم يقع في كلام أحد منهم أمن كان باع فوسن رائرا سيدنا إرجن فنا إمن سيدنا واتكي صلو دم. ولو كانت هذه الزيادة من زيادة مندوبة حل دي تنطنيون إقبارانو دم ما خفيت عليهم كلهم دم أستقع الفقه كل مرغن تاقا حتى أغفلوا هالي مفرغ كفنا بمجان كاتش. والخير كله قمن كل مرغن تا في الاتباع عسيكا عن نبي دونيرا والله أعلم إركونو قبسكبي. قلت الباني أيني وما ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله حيا كان الفقاد ذكوا أغا كان سيغني الحافظ بن حجر من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلت كان بورما جانك إركو إرياتي جنبورو دنغ سلدن أغا نمسنا سيدنا دن وون اتباعا غنينو للأمر الحكيم كريم يا مريم وكنغ تيسوبا ننتسي. وهو الذي عليه الحنفية ولمبنو هنفية وهو الذي ينبغي التمسك به ودنا قهق برمهن سكادي لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم ذنب ورمضان دون دائد قوي دياود انك دليل كمتمو كانغا تبور قباء النبي ما تكن إرقويني عمني بوليس قل إن كنتم تحبون الله مني بوليس دارن قباء إرقوي فاتبعوني ويقنا يحبكم الله إرقوي مباعرا الآية كلامي. ولذلك قال الإمام النووي في الروضة وسن الإمام النووي إن قرارا كان سيقنا الروضة أنا وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سل دنيان النبي قاء كل كبان تأكتبور من اللهم صل على محمد كلامكوي وفق النوع الثالث كان وافقا لدمهن زنتا المتقدم سل دمهن زنتا كان ينكبسا فلا يذكر فيه استيادة من جنب والترى في الله راكنا سيدنا. الفائدة الرابعة انفانتا كانتا الفقان وعلم نما بأن نوع الأول سل الدمي جنا دمي سنتنا من سياق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سل دينيان وعن نبي قاوان السيقى إجنا كرجن كفتا كف الله. وكذا النوع الرابع ياد انو دمي تاكن تاكر في الله زم دمي ايانو اتاكن تابي جنا هو مما علمه رسول الله أصحابه هارنو كان نبي صحابه بيرن دين داي لما سألوه واتوكينها عن كيفية الصلاة عليه متننجا سل دن عقادا. وقد استدل بذلك إمام النووي دليل تيروني وبن على أنها أفضل الكيفيات إنغنو بكيفية كل في الصلاة عليه سل دن عن نبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختار زمئر قيد يسوبا لهم صحابي سي وكذلك لنفسه ولنقب ونسيادنا سوبا إلا الأشرف والأفضل قال سل دن يمكن بسك جرد سل دن يمكن بسك با. ومن ثم نود أنه صوب النووي أقابا دي في الروضة أنه ترى راكان سيغني روضة أنه كموكتي أنه لو حلف دبورا زي ليسلي أن عليه قال إنه سل دن يركوي دي أقا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة سلي كلي بسكرنتا تو لم يبرا إلا بتلك الكيفية براسهن كبر ريكفون كفارة قال دث كيفية إذن كان ابن بوربيرن دينا سل دندي ووجهه السبك السبك نسنه أنا فندن داني فندقارا بأنه أنا زمت كم مساقه من أتى بها بيقول كان كان سل دن ينوكا إركوي ديان صحابي بيرن دي فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بوران سل دن إركوي دياغا بيقين ده حقيقة. وكل من جاء بلفظ غيرها بيقول كان كان لفظ فو غيرها كم من شوه كان ابن بوربيرن دي تو فهو برا في اتيانه بالصلاة المطلوبة في شك برا غو سكرا هل انك كان سل دن يمو كيتي اذا كان كان دافو كم من شو كان ابن بولي بيران دي تو برا من بوغ سكا هل انك دو سل تنشمو هل انك من دوا لأنهم قالوا زم صحابين عن نبها إناسي كيف نصلي عليك مترك سل دن نقادا قال أني سيقولوا وني ياكن فلانا فجعل الصلاة عليه عن سل دن يمو دن انقبهم منهم صحابة هي قولهم هكذا انقشي مني ياتنا وكان عني بيران دي انتهى صنو منه. ذكره الحيث من اواني في الله في الدرر المندود ترى كان سيغن الدرر المندود ثم ذكره في الله ان المقصود عن مراد يحصل اغقصو بكل دعف وكل من هذه الكيفيات كيفية التي جاءت كيانكا في الاحاديث الصحيحة حديثة سانتيرا دان قصل دان ين دبر ازيك لينغم سلد عن النبي صلى الله عليه وسلم سلد ينكم بالسلي كل تو عفو كل كان تبت حديثا را كيفيه كل كان بودو كتي كل بر بر كفاره غفن بردا. الفائده الخامسه نفقو انت كان سلد ينورا الفغان وعلم نما بي انه متكم مساغودا لا يشرع تلفيق صيغة الصلاة واحدة من مجموع هذه السياق السريان دي كان برما سل دن ين فلن مرغو سل يود ما يكون نمي مرغو كتي سل فلن وانا إسا سريان دي. وكذا يقال يادني غتي في سياق التشهد المتقدم تهي وانا سيغة كان ينكبي سنغي مو يسين برمي نمي كل مرغو كتي تهي فلن بل ذلك بدع برما ننجي مرغو كتي سل فلن بدعانو في الدين الدينارة. وإنما السنة سنة كأن يقال هذا طارة إموني تهنفو وهذا طارة ونمي ما تهنفو نمتي ونهنفو ونمتي هنفو كما بينه الشيخ الإسلام بن تيمية مدكا الفقا كان سيغن الشيخ الإسلام بن تيمية نبنغندي في بحث له في التكبير في الإيدين fisfisiyan kan gata kan ate kabbar yanki ga ta idin kabun tirara kan sai na majmu'ul fatawa alfaga salam wadin bon alfa'idatu as-sadisa infani idanta قال العلامة بين يكونون كنسيون الصديق حسن خان في كتابه أترى راكنسيون النزل الأبرار بالإلم الماسور من أدئية والأذكار يعني بعد أن ساق أحاديث كثيرة هل بان لك ألفق أنا حديث بوبو بوي أكن حديث بوبو في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سل دنيا النبي قاوان بغترارا والإكسار من هذا بوبان ينسل دنيا يعني لا شك سك سينو في أن أكثر المسلمين صلاة عليه السلام يراب ورا كم با سلدا ين عن نبي قاك بسبور كل صلى الله عليه وسلم وريكن سلدا يركوي دياغا السلام يراك بسبور كل هم أهل الحديث نجي حديث الفقي حديث الفقي ورواة السنة المطهرة دب وريكن قال نبي سنة حنن تافت في اللب وريسي وري ونون سلدا يركوي دياغا كبس السلام كل كنشندي عنزم فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التسلية عليه أمام كل حديث عنزم حديث الفقه يقولوا كتشي بيري جيرو وراكن كتشي حديث بيري را يقسل دا إلكو يدياغا حديث كل جني ديني قال رسول الله قريبا صلى الله عليه وسلم قال النبي ولا عن رسول الله قريبا صلى الله عليه وسلم حديث الفقه نغينون سل دا إلكو يدياغا كبس بور كل ولا يزال لسانهم إديني تفي رطبا ديني تي واتي كل ديني تي بذكره صلى الله عليه وسلم دير كويد يا في الليل وليس كتاب من كتب السنة ترى كسينو سنة ونتريرا ولا ديوان ولترى سين من دواوين الحديث حديث ونتريرا على اختلاف أنواعها متكن كرفو ينقودا متكن حديثي ترى قوانا كرمين الجوامي جوامي أيقونو والمسانيد عند مسانيد والمعجم دو كان سيغن معجم والاجزاء عند جزء وغيرها دان كان غهمي افو كل سينو الا وقد اشتمل كلام مرغو على الاف الاحاديث حديث زمبري غانو تريدين مرغو حتى هل ان اخسرها حجما تري كل دونغور يا بيري دو هارنغ كتاب الجامع الصغير للسيوطي كان سيوطي فيها غار 10000 حديث حديث زمبر وينارا يا دنگا حديث زنبر ويودن سل زنبر وينو برغة لنا حديث سيدن چو أنا وقص على ذلك مددن دي واني وغا سائر الصحف عن النبوية النبي تري كنغ تيهن النبي وان سنة تري كل نبي ديدن دي وغا فهذه الإصابة جماعة واني الناجية كنغ تي جماعة اللسنتي والجماعة الحديثية لجماعة كنغ تي حديث الفقين أو للناس نغينو غاغو دبورا كل برسول الله صلى الله عليه وسلم دا إركو دي يوم القيامة كيندو هاني حديث الفقينو مانو النبي كبابور كل زمين غينو نسل دن كب النبي كبابورا كل وأسألهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم نغيمونو بسكهاغو دا النبي كونزا كبسبور كل بأبي هو وأمي أين يالي باب متى النبي سيفان سيان ولا يساويهم السبن دا النبي السبن دا حديث الفقينو في هذه الفضيلة بستريوني وراء أحد بور كل السبن دي من الناس بوريرا إلا من جاء قلبا كان كان دي بأفضل من ما جاءوا به بان كان كان دي هن كان بيري كباي ونو چيني ودونه أقود إن غاية غا قرط القداد قتادة إن غرف كرجي أقود إن غاية غا مانا بورسين كدوا فعليك يا باقي الخير أي كرني غانين بقومني چيكا وطالب النجاتي ده اللتشي جكا بلا دورن كم منشن دورن دي أن تكون محدثا نمت حديث ألفا أو متلبطا والممتبا كنغ زي كفر على المحدثين حديث ألفا قيبون نمك أغفري بون وإلا ده منشار فلا تكون نمستيب وركل فليس فيما سوى ذلك من عائدة تعود إليك هاي كل كم منشوان إيران سلوكم لكل كنغ ينقى ألفا قاني قلت ألباني وأنا أيوة أسأل الله تبارك وتعالى عيقر كوي تعالى مواري كم بيراجر أن يجعلني أميدا من أولاء المحدثين حديث الفقيورة الذين هم أولى الناس برسول الله بوليدين كان غينو حقون دئر كويد يا صلى الله عليه وسلم كبس بوركل أنا ولعل هذا الكتاب يلا ترواني كنغ تيو من العدل التي أقو دليل را على ذلك كنغ هو حديث الفقيرة ورحم الله الإمام أحمد إركم إمام أحمد سوجي إمام أهل السنة سنة جنب وراء الذي انشد كندون بيت هند فوناتي عن دين النبي هم دين النبي محمد اخبار نيم المتية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولرب جهل ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار عن إركوي دياوان الدين أنجتي على باري عن دين النبي محمد محمد وان الدين أخبار أنجتي وان حديثي حديثي كتا النبي الدين عن نيم المتية ما دل كارو هاري للفتا كو سوغو سي أروس سي أن كاغ كارو آثار أم كارو حديثي ومانا أم قويد حديثي أنا لا ترغبن عن الحديث نمس قرن كفون حديثك أمس قرن حديث وأهلي ده حديث كوي فالرأي ليل بالرأي ونمن أيديا كنو قبول وني كيني كبينو والحديث حديث منهار زارنو ولا ربما جهل الفتى انا غباغم كان اروس قد اجاهل تريت اثر الهدى كان دفنداغا اسكن دفندا باي والشمس بازغه وينا غفتنت لها انوارا غند النور ين اما برا وسيغدي فندا انا وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره تي جناو تي ان كنت اقول كويد يا سنن بوليسي مثل دنگا صلى الله عليه وسلم امام واري مونودن فقال صلى الله عليه وسلم إركوي ديووني إذا قعدتم دارا قرو في كل ركعتين ركاهن ككل را معنى ركاهن ككل بند دارا قرو فقولوا أرمني التحيات لله فوينها النبال الكويس كلامي فذكرها أن تيي في الله إلى آخرها قل تيامي ثم قال وبند أن تيي بند ثم ليختر برا مصوبا من الدعاء واريرا أعجبه إليه واريرا وكان بسك كيفا دي براغا وكان ما ماشان دي كان بسك باغمو نمير كوي واري دا تيابان دا با تي جنابان دا برغه انك واري تالي كسينو حديثة وانا إمام النسائن ونكاتر دا إمام أحمد دا طبراني كفن ابن مسعود دا حديثة وانا نكاتر ترى راكن سيغن سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث زنغا حقو ندوي چندا حقو ما الكلام في فقه كما رغن سنكن الفقات حديث وفقه بم سن كيغا الفقاني هربان دكم بودو ركاهن كنتا القيام كيان الى الركعة الثالثة كوي جنجر ركاهن زنتا غامت بورغ كيدا ثم الرابع غا اتا كنتا متن بورغتن كوي اغادا ثم او بندا كان صلى الله عليه وسلم إركوي ديووت ينحبو أغتر بسكتن إلى الركعة الثالثة كوي ركاهن زنتاغا مكبرا أغكبر أغتن كوي ركاهن زنتاغا أغكبر حديث أبو خالد مسلم في الله بني الله أكبر نتكبر وأمر به المسيء صلاته براكا ننجا جنجرو سرمو إركوي ديان ياما دووني لم كان ركاف وصفاتي أنا سمسنا ذلك نمونيتي في كل ركعة الركاة كرة وسجدة لسجد كرة كما تقدمت كاج كبسة وكان إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم إركوي دياتي إذا قام داغة من القيدة قراغة كبر كبر ثم قام قامت حديث أبو يعلنون في اللنغة والمسند ورادة سند كنغبوري كبر قامت أما بأنتم تكبروا لين كبركتم تالك السين وكان صلى الله عليه وسلم إركوا يديوتي يرفعوا يديها كم بهن كاسمبو ما هذا التكبير كما رغن تكبروني وأحيانا هنفوين هنفوين دنغ داغ باكتن أغا كبر أما كم بيسمبو هنفوين قامتن وكان إركوا يديوتي إذا أراد القيامة داد بوننغا مكي إلى الركعة الرابعة كوي ركعة تاچن تاغا قالا غني الله أكبر يادنا غج متكم بقان دا أبو داود في الله وامر به المسيء صلاته براكن ننغ جنغرو سرمو عني النبي نيامر دووني كما تقدم عانفا متكا جنك بالسهم وكان صلى الله عليه وسلم إركو دياتي يرفو يديها غنغ كم بيسنبو ما هذا التكبير كما رغن تكبر ونيو أحيانا هنفوين ثم كان غير قيديات يستوي قائدا أغسب قرنت على رجل اليسرى أنك يوابون موتدلا أغسب قرنت حتى يريو كل أزم حلب رفو كل ما يلا موضيه كونغ قربورا ثم يقوم قام كي متمدا اغتوج على الارض لابوب. وكان القيديات صلى الله عليه وسلم يأجن اغكم بيكونكني يعتمد عليه اغتوج بون اذا قام داغتن كلا كم بيكونكني كتن متكن الحرب في اللغة ترارا كنز غريب الحديث. أغتوجنو كمبيبو أغكمبي كنكني كتن. وكان يقرأ في كل من الركعتين إركو يدياغ جوافو قرر ركاهن كن كقران تيرا الفاتح الحمد ركا قران تيهن كافو قل الحمد هن ناغ جويرا. وأمر بذلك المسيح الصلاة أنا براكن ننغ جنغرو سران يامر دووني. وكان إركو يديات صلى الله عليه وسلم ربما هنفويا أغباغمو أضاف إليهما كان أغا أغتون تن كوي برين كاغا في صلاة الزور على الجنغرورا بدا آيات آيان دنغا الحمدو بندا أغا آي فوين تن تن كما سبق بيانه مدكا بنغن دي موجين في قراءة جورا في صلاة الزور على الجنغرورا مدكا جن كبس على الجنغرورا مدكا ناغا جوتيدا توغانو الفغاني القنوت قنوت تيم في الصلوات الخمس جنغر بوارا سننو إبرم قنوت تي للنازل دمسيب فوزن بو السلام يبون دعمت كان يقول سلام يويل أبو فوين والبلاء فوما كقدو السلام ين كفري قوي درندي تقول جنجر ليما ما يعجبه إما كنوت تي كنوت كتدي ركابا نتارا برام كي كنواري بريد كي يقول درندي سي أما نواري كفري دينجا جنجر بو أكل راموني قاتي زالولا على سر الماري سافا الصبي جنجر بو أكل رانو بر كنوت تي أسنان. وكان صلى الله عليه وسلم إركو ديا كنغا سوجن دهل لسبرا إركو ديا تي إذا أراد داغبون أن يدعو أنغا مغارا على أحد برفوغا كفريرا داغبا أنغا مغارا برابون أو يدعو لأحد ولا غب أنغا مغارا برفوسي السلام كي غوغي الأفندرا قنطا أغا كنوتو نيو أنكن سيدان كنوت كتاغ غارتي جنغرورا كيامورا هربان لكاتو في الركعه الاخيره ركع قران ترى كنوت بعد الركوع كانغدي مبان هربان كان كانغدي انا كانغتن ككيدن كلا كنوت اذا قال دان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كل نودنا كنوتتي. وكان يركويديات يجهر بانغندي بدعائه دينغارو كم بخاري في لندا دا احمد اغارو بانغندي ويرفع يديه كم بهن كاسمبو مدكان احمد انت تبران فنلندا وون انغتي ما امام احمد مذهب ده اسحاق كان قنوتو راب ولان كان بين كاسمبو اما برمن كان بيتو سندا نموند ما غاد قنوتو بن وون فلم يدج في هذا الموطن امن كانيو فهو بدعه وون بدعن تونن كان من جين غرامو ده برماري نمن موند ما توسو وودي مو حديثا كان كارا اسيسها أغير العف. ودنسينو الفقه كان سيغني العز بن عبد السلام أفطوشن ديراني لا يفعله إلا جاهل أنا مندما توسيان وبركساتي كل دي جاهلي يادنو عز عبد السلام ني العز بن عبد السلام يادنو ننغ فطوارا زمسي حديثة من يسحاكن كا كان يدبر موالني من منذ ما توصل لن موالني قل كم بيئت دينه وقند يادنا سن داي فوق. وكان يجهر بدعائه إركوي ديا قنوتو أغا بنغندي ويرفو يدي أغنق كم بيهن كاسمبو ويؤمن من خلفه بولي كانغا بندغني آمين متكا أبو داود اند سراجنا في الله حاكم يسهندي زهبي وافقان دا يسهندي يموبن كان حديثة غيسها. وكان القيديات صلى الله عليه وسلم يكون تاغكنوت في الصلوات الخمس كلها جنغرغوا قلرا متكن ابو داود ان في لندن دار قطن السراج بسند كنغبوري. وكان لا يكنوت النبت لكنه لا يكنوت اما النبس كنوت فيها جنغرغوا را الا اذا دعا لقوم كالداب وغارب ورينسي أو دعا على قوم والقلداء وقار بوريانغا ودن هنو غنام كنوتو كنوتو نغتي قارو كان لي مموغتي har banda kan anabon san buku fun kan ga diyan waga a masko sujud hala mu kai kan ware bore gane amin kunutu mo sinda lafzu kimani lafzu filan ni ga teda murado kan ka ka garu din inga dai noni ga ware din go garu no palestine bore sen ga noni ga maci ni gari se ni gale yahuda ilali kan yan gogi dorandi kunuta da bonun am garu bore yan bon am garu bor fo bon wala am garu bor fo te السلام يرا قولا بكونو تركا قران تاراكا غديا وبندا داني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان يجهر بدعائه ان نبغى كونو تو بانغان دي مونو باد جينغاري كبي غوندونو ويرفع يدا غن كم بي سمبو ويؤمن غني امين ومن خلفه بريكان غا بندا وكان يقنط في الصلوات كلها خمس كلها جينغرغو قرانا غ كونو تو داغو غ كونو تو maana alsilama ise wala agogar alsilama ise wala agogar kafarega lakinahu kan la yaqnutu amma annabi ta askunutu fiha jingareira illa izada ali qaumin kalda agogar boryense aw daa ala qaumin wala agogar boryenga gana ga kunutu fa rubbama qala gabagum kan anfa annabi ganenga kunutura allahumma anjil walid ibn alwalid irkum walid ibn walid ma halasandi alsilama fono kan sinda gabi kan go makkah وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأك إركوين من تامو ينغوني قرزقاني ما سندن دي على مدر مدران كيغا كنغو قل سلام يدران دي وجعل ساسنين نما دن يغا جيريا كسن يوسف دن يوسف جيري چيني جيري إيه حريم دوي اللهم لعن لحيان ورئلا أغنى إركوين لحيان لالي درئل دمي فوين نو كان عن نبي صحابة يوي وزقوان دزقوانا ووصي دوصي أصد الله كان نركوي كتا ورسوله داديا نركوي داديا كتا نركوي ميلاليا دنو أنبغي غاري بوندا ثم كان يقول غا نركوي دياتي أغني إذا فرغ من القنوت دابا قنوتو غا أغني الله أكبر فيسجد أمكنك سجدو متكن نسائن في اللندا دا أحمد دا أبو يعلى لسنة كان قبودي تو قال الفقه كان دعني القنوت في الوتر قنوت كي قلت وتر را وتر يرغى وتر بيسفين دا وتر وتر انجا كي ركابا ننتاكم بورغ جنجر كي نافيلي بندا إما ركاب فلنون تي غناس وتر دين تي ركا هنزا هنزا انتاي غناس وتر دين تي ركا قو إقو انتا دكبينا ننجا كي وترو دين تي ركا إيه دكبينا إيه انتا انجا سي غني وتر دين تي ركا يقا yagganta sigane witr din tera ka way cindifo way cindifo anta na sigane witr to witro din ra borga kunutu kunutu gona kan borga tenodin kaci garar gona kan borga te zabor man kan gadi asena ne al kunutu fil witr kunutu te yan witr ra wa kana sallallahu alayhi wa sallam irkoy di wote yaqnutu aga kunutu te في الركعة الوتر وتر وانا ركارا ركابا ركارا احيانا هنفويا ان كان سيني هنفويا زم صحابي كان وترو في الله صحابي ابوبا وترو في الله امن كان دكنوت ارا دون دا النبي قاتي دومي انو دون كالجماع اما قنا اما في لقفنا النبي صلى الله عليه وسلم انا يا دمونو ابي بن كاب في الله كان annabi aga cebkan annabi aga kunuto te hanfoyan wone cebkan kunuto din manci wajibino wone inga cim alfaga yibo ba kul mazhaba wali hadhi tarafa almuhaqqiq ibn hammam fi fath alqadir bi anna alqawla bi wujubihi da'ifun wodin sa alfaga kan sigane ibn hammam atira kan sigane fath alqadir ane imane kunuto wajibino da'ifuno dalili kusina kan ga cebayadin kunuto witr wanodi wa hadha min insafihi wa adam ta'assubihi فإن هذا الذي رجاه هو من أهل مذهبه ومن هو على خلاف مذهبه أنا زما سنو ألفقو أكون هني قمو أسيغة تعصب فاسين مذهب أسي زما سنو وكا غابندي وكان كنوتو ومن تواجب نول سنو ونغن أقوانا ألفقا مذهبا كم بوان وكان كتا أبو هني فون مذهبا نغي وغدي وترو دين واجبنا وتر كنوتو واجبنا أسين الفقاني وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديا كنغا سوجن دهال لسي برعتي يقنوتو أغا كنوتو تشو في الركعة الوتر وتر ركارا أحيانا حنفويا من جواتكن ويجعله أغا وترودا قبل الركوع ذا من كان قدي وترو أغات ذا من كان قدي مدكان ابن أبي الشيبة نافلة دانغا وترو كنوت وترو ذا من كان قدي دا تشو الحمد نبي غبا وترو رادن تشو نمتشو قل هو الله أحد دبي رب الفلق دبي رب الناس قاني وكان قدي توات كان ووني ينتشو والمهن فنبرو تشو قل هو الله هن توات كان تشووتي ذا من كان قدي انغا ناغا كيك كنوتو وتشو أسينا أنا ويا جعله أكون وتودم قبل الركوع ذاب ومن كان قدي أما با كان قدي ينبند بون تين جنجروت كون وتوتي وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه إركو ديانا حسن بن علي بيرندي أن يقول حسن مني إذا فرغ من قراءته دا بنينغ تشوغا في الوتر وتر إركو ديانا وانندي كنوت كاغهم كتش أمن اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وكني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك. ابن خزيمة في الله يعلن ابن أبي الشيبة أنا كاتري كنوتو مدكان إركو ديانا حسن بن علي بيرندن دا أما قنوت تي مانا وتر را أما أنا كتلا هم حدني إركو نمي كندا في من حديت بوليكني كندرا بوليكني كبتشمو نني وافكن دي غوغة كمو غنا تو نمي دم بوليد را كني كندا كندا وانغا تيركو أمبر كبتشمو أمن وافكن دي أمن نو فندم كمو غنا to anne irkoy mai kanda boray kan ni kandara amma dan imam no kan gogo dan ga mai hawara limam mai bora gani ahadina fi man hadaitana gani wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita jam'u no bora ga cewda amma dan hinna no goni kwarin gogon kunuto te ni gani allahumma hadini irkoy mai kanda fi man hadaita boray kan ni kandara wa afini mai banu mai no bani في من عافيت بريكني نوبانرا وتولني نمي يلك سني في من توليت بريكني يلك سني رائل قوي وبارك لي نمي البركة ليس فيما أعطيت وكني نورا أرزقني نو قاهم بانكني نو بيريكني نو حكني نو كل نمي ليس راء البركة وقني نمي هلس ميوا شر ما قضيت هنكني تيتميرو القوي فإنك تقضي ننو غتيتي ولا يقضى عليك إسجيتن غا وإنه متكم مساغو لا يذل أسكين من واليت بيكل كنا يلك سنئر كوي ولا يعز أسقاب ممن عاديت بان كنا إبتري بان كنا إبتري براستو أسقاب أسلو غابي تباركت نقوم نوبا ربنا يا إركوي وتعاليت نجر لا من جاء منك هلسينا كنغ بروانين إلا إليك كالدين غائر كوي حديثاني يا متكيك كنوتو تيداني يا اللهم اهدني في من حديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما عطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك. طوباً دا الفقه كان داني التشهد الأخير طيباً انت وجوب التشهد تياً واجب ترى سنن وكان واجب تياً عليه وثم كان صلى الله عليه وسلم وباً دا إركوي ديووتي بعد أن يتم الركعة الرابعة هذه بندك عن ركعة تاچانتا تمندي عن سجودهن كاتي ركعة تاچانتا ونو يجلس وغورو للتشهد الأخير طيباً انتا تينسي وكان يأمر فيه أغا يأمر عرا بما أمر به في الأول وكان بوري أمر طي جنارا كان كتسل دنيان النبي غا دنك بانيك نواري أراني مواري ويسنو فيه ما كان يسنو في الأول بردت تي جنار إن كان تارا وكانت تي جنارا إلا أنه كلا النبي كان يقول أغور فيه تي كوكورن تارا متوردكا أنقرندي أغور إنك كمبو أنقروبون يفدي أغدبو بورقه الأيسر كمبو أنكرو أما أدبو إلى الأرض كويلة أبوغا ويخرج قدميها من كتامهن كاكا تري من ناهية واحدة كمبو فلون هر كنغت كمبو كمبو هر ناغتي كاتري am golinga kambo an kambo waro do hanna ga te katare am golinga kambo nga kambo an korobon waya jal lusra aga ce wodan ta tafakhzihi nga busalo cire wasaqihi dinga ce sangare ya cire mana da gorkul kambo ucha asikala awona tanja da kambo ce kambo waro ce sangare ya cirno in ago wayan sabul yumna am ce waro sinji وربما فرشها انفهم وقا دارو احيانا انفو اساس جاقا سيرن دي كدارنو وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها اتي اغنق كم بفاتا كمبو كم بفاتا اغا دا كنغ كنغابون اغنق غابو يتاغا وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اركو دي سنن دي مسل دنغا تهيبا انتارا كما سن ذلك في التشهد الاول مدكن تي جناران ودن سنن دي وقد مدى هناك ذكر الصيغ الوارد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبسان تيجنا عبسان ولن كسلن سلي بون متكنو سلي سيغي قولا كان تبت كفن الكوي دياغا صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سل دن ينو واجب ترى الكوي دياغا صلى الله عليه وسلم أنا إذا موكل سمع الكوي دياغا صلى الله عليه وسلم ما رجلا يدعو في صلاتي البرفو كان غوغا غارين جينغارورا ارو تيابن كولا غوغا واري لم يمجد الله من يركوي بيرندي ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم امن سلد مو يركوي دياغا صلى الله عليه وسلم فقال يركوي ديانا صلى الله عليه وسلم عجل هذا بروني تشا غمو اني برو تشا ثم دعاه يركوي ديانا اروتشي فقال له اني اروسي او لغيره ولا تلفو سيناني اني ارو كان اچي سينا سلام ول بور فوسينو النبي سلام ارو غوغما اني اذا صلى احدكم دار را افوغ جينغر فليبدا برام سنتين بتحميد ربه عز وجل دينغ كويو سابوين والثناء عليه ده سابو هينكن دي اركوي غبرام اركوي سابو اميركوي بيرندي ثم يصلي ام سلدن على النبي صلى الله عليه وسلم اركوي دي اوغا ثم يدعو غابر من واري بما شاء دهن كابا او ان دنيا موانكن نبا كل نمان واري حديثة او امام احمد ده ابو داود نكاتر ده من خزيمة ده حاكم وصحاهو حاكم نصحيهنو ووافقه الضهب ووافقا ده اسهن دي موبون البان حديثة ونهو اغاكي بكم واجب نبون مسال ده اركو دي اوغا صلى الله عليه وسلم تيارا زمع النبي يا مرضى وون انو سافي دي ركو اغا ده امام احمد اوان سنه قرانتا كيف اللقفناغا وسبقهما اليه جماعة من الصحابة وغيرهم اني صحابة بوبنا امام احمد جماعة بوب صحابة را ده صحابة تنفوهم بولنك من صحابة انا امام احمد دا امام الشافي جنسا نواني وغا هلا الفقه كنسينا الاجر اترى كنسينا الشريعة اني من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كم من سل دهير كوي دياغا في تشهده الأخيرة طيبا انتارا وجب عليه إعادة الصلاة أنا واجب عم جنغرو يجي يادنا الفقه ودنوج ولذلك ونيسي فمن نسب الإمام الشافي إلى السزوز لقوله بوجوبها فما أنصفا بيقول كن إمام الشافي زمسان سل دهين طيبا انتارا واجبنو إني براني إمام الشافي كمبا أمن أنفندات النور برامن كنهنين كما بينه الفقيه الهيثمي متكا الفقه كان سيدنا الفقيه الهيثمي انا بنغندي في الدرر المندور في الصلاه والسلام على صاحب المقام المحمود متكا انا بنغندي لا ترود الرا وسمع رجلا اركوي دياما البرفو يصلي اغوغ جينغر فهم جد الله البران الكوي بيرن داني الكوي سابو وحدهم احمد عن الكوي تعالى سابو وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن سل إركوي دياغا فقال رسول الله النبي ناس صلى الله عليه وسلم أدو واري تجب إمجاب سي واسأل توت واري من نون وارا حديث مسلم نكاتري دا أبو أوانا دا نسائي دا ابن الجارود نعم حديث نسائي نون في اللبي سند صحيح سند كنغبوري وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء أغا واجبي واجب نو برما دير كوي غا كوا هل تاج زاني من واري زاني من واري ني واري كنغ تيني ان دنيا ونو نما دير كوي غا كوا هل تاج وني واجب نو جنغرورا برما تي طيبن انتارا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذ كوي دياتي أغني السلام إيسي إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر دورا فوبا طيبا أنت فليستعذ بالله مدير كوغا من أربع كواهر تاجي. يقول برامني اللهم إني أعوذ بك إركو أيغا دينيغا من عذاب جهنم كوا جهنم غرزغا ومن عذاب القبر أيغا دينيغا كوا ساري غرزغا ومن فتنة المحيا دبافني وان فتنة والممات دبوين فتنة ومن شر فتنة المسيح الدجال أيغا زيل أيغا دينيغا كوا دجال تاريكونو وان فتنة نمي وادا ثم يدعو غاب ورام واري لنفسه هنغ بونسي بما بدا له ده يقول كم بانغي نسي ان دنيا مراد والله هرون هد بندك ان ديك واحد تاچو. حديث واني امام مسلم نكاتري ده ابو عوانا ده نسائي ده بن الجارود اترا كان سيغن المنتقى وهو مخرج في الارواء حديث هو ابو ارواء الغليل رأي نكاتري حديث زنغو هنزن ده ويقو نود انو انا تخريج كاكاتري نود بوليكن في اللقل. وكان يدعو إركوي دياتا غارا بهيدو في التشهد هنغ التيارة أبو داود نفل الإمام أحمد سند كنغبوري. وكان يؤلمه الصحابة رضي الله عنهم إركوي دياغا صحابة بيرن دند غارا رو كما يؤلمهم الصورة من القرآن متكاقي بيرن دند القرآن صر يانا غي بيرن دند غارا رو رواه مسلم نفل وابو أوان دا أبو أوانا. وقال عنه الدعاء قبل السلام وأنواؤه قال كم برغة زامن سلم تيارا قال كم برغة تيدا قال دمي دمي كنو برغهم كتي تيارا. وكان صلى الله عليه وسلم إركو ديوتي صلى الله عليه وسلم يدعو أغقارا في الصلاة هند جنغرورا جنغرورا أغغارا دنغ سجود رادة تيارا ينقل أغغارا بأدعية متنوعة دغار ريان كنغ وانكري كنغ تي دم نوني نوني دمي دمي وطارة بهذا هنفا مغارا دغار الوني وطارة بهذا هنفا مغارا دغار الوني وأقر أدعية أخرى إركوي ديانا غار الفوين تبتن دمو كم من كأن نبنوني تي صحابين قال ريد انت اركوي دي صلى الله عليه وسلم اني تبتن دي. من كنغ بمبوكي تي من كنغ بمبونوني تي اما صحابين اتي اركوي دي صلى الله عليه وسلم انا قال ريد تبتن دي. وامر المصلي انا جنغركا يامر أن يتخير منها مصحوبا قارر إلى ما شاء وكابا وهاك هي انغيني متى انغيني يا دعاء الجنادي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الفتنة من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. دعاء كان النبي تي اجنا حديث وني امام البخاري ده مسلم كنو نكاتري اركوي دياغني اللهم يا اركوي اني اعوذ بك وغديني غاني ميوا من عذاب القبر ساري غرزغا واعوذ بك وغديني غاني من فتنة المسيح الدجال كوا دجال وان تاركون وان فتنة وأعوذ بك يدينيغا من فتنة المحيا كوا بافني فتنة والممات لبوين فتنة اللهم إني أعوذ بك إذ كوا يدينيغا من المعصم كوا زنوبة هره يقول كنغة تي زنوبة زنوبة يدينيغا كوا دا والمغرم دا غرو أي يدينيغا كوا غرو نغنو البرفوني عن نبي سي أغباغم كان نغدير كوا من وا غرو النبي irko di ane oho alborwoda na garo sambu aga salang aga tari lama aga ninga kande da mandu askanda oho ada fa akada fa aga wadu aga alkawlofu wadin se nanga gade kwa aga rawat kul garo dumhin kanta annabi gane اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد إركو أيغا ديني غاني ميوا هنكن أي غوي ميرو غوي كن أي غوي أيغا ديني غاني ميوا إميرو غوي ميرينا ومن شر ما لم أعمل بعد أيغا ديني غامو كوا هنكي من غوي جنا أميرو هنكن أي منا غوي جنا أيغا ديني غا كوا أميرو نساين كاترة ده سند كنغو يسها ياد نويبون أبي عاصم نكاترة نغا ترارا كان سيغني السنة حديثة نو كنغو يسها غارد دمهن زنتا كان يركوي دياغة تي جنگر را دنباني غاتي سجود را دنباني غاتي تيارا تيا بندا يركوي دياغة اللهم حاسبني حسابا يسيرا يركوي مي حساب ومي ها ها ينكنغ دوغن الله را أحمد ده حاكم نون في الله حاكم نا يسهن دي زهب وافقا ده حاكم أيسها ينوب أنا غا يسها غار الدمتا چنتا اللهم بإلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيج وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين نسائنا في الله ده حاكم حاكمنا يسهندي ذهب وافقا ده حاكم أون يسها ينوب قال رومان أني إركوي اللهم بإلمك الغيب دين بيرا هنكنغتو كنغا هنكنغتو بي وقدرتك على الخلق دين هنا كان نبون ده هنا تكهريبون إركوي أيجن واري أهيني نمي بافنن دي ما علمت الحياة خيرا لي ده ديني بي كان بافنا دين قمنينو أيسي كل مي بافنن دي زما دين بي إغتون تون قمني بافنا را توني مي بافنن دي مسيوي وتوفني نمي ويمو إركوي إذا كانت الوفاة خيرا لي دبو يمونو غتيسي قمني دبو يمونو غتيسي فلان زمينو كتيسي قمني نمي فندوتا اللهم يا إركوي وأسألك إذن واري خشيتك نهم بركما في الغيب تغريرا والشهادة دبنغيين را وأسألك إذن واري كلمة الحق كمسني أي ما كمسني سلام والعدل دعادل تري سني في الغدب دكر را والردا دير درا واتكنا يدكر دو واتكنا يد كل أي غا نواري أي ما كمسني سلام أي ما عادل تري سني سلام وأسألك القصد في الفقر والغنى أي نواري أي مقام قمندي ألتلك تريد أرزك راكول أي متى موسو موسو أي وان أرزك ويا نورا وأسألك نعيما لا يبين أي نواري النعمة كان سبا وأسألك قرة عين أي نواري موينا ديان هذي معنى بين كان هذي لا تنفج كان سبا ولا تنقطع سدنبو وأسألك الرضا أي نواري يدى بعد القضاء نكيتو بند هذي بان هذي كان نكيتو كل ما يردن دا وأسألك أي نواري برد العيش فنيين وبعد الموت بوين بند معنى أي مدو فنيين هني بوين وبند وأسألك أي نواري لذة النظر قنين كانوا إلى وجه كوين مندو ماغا أي مقنى كوين مندو غا غاسوب التيوم وأسألك الشوك أي نواري بيجي إلى لقائك كوين كبيك سناغا لم نبور غباك بو كل دنيا الإسلام ونغ بيجي في غير الضراء كم من كند دراندي را مضرة كان دراندي ولا فتنة والفتن را مضلة كان دراندي اللهم زينا إركم التالم بزينة الإيمان كمان ديان وانا تالمو وجعلنا هداة مهتدين نمدن كندن تين كان ينقبري كندا ونينو إركوي ديار صلى الله عليه وسلم أغغاران دا وننغتي غارة دي دمتا چنتا إن شاء الله نيند غاي قال دا إركوي نتبهنو دا إركوي با إركوي دا غار ريجنا تراغ بنهنو دا إركوي سبحانه وتعالى با دا بن إركن دي جنگر بند دعا ويكاتمن دي جنگر بند دعا ويكم برغتي إن شاء الله دا إركوي سبحانه وتعالى با إركو من روافقن دي وكاغ با غيردن دا إركو من غسوجو زمن دي لابورا دا الإسلام تري لابي كرة إركو من روافقن دي إبن غنتي دي تو غنتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله